الشيطان الرجيم. Oh, المحبون. يا ابو سام الله الله يا مولانا بس عليك. الله تعالى

أكبر. الله أكبر. ما شاء الله عليك. فدعوه جل جلاله مخلصين له يا رب. فدعوه مخلصين له الحمد لله رب العالمين. الله قل إني نريد أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. صلى الله على سيدنا محمد. السلام. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. المدرسة المنشوية. يا الله. الله أكبر. أو الله. ثم يخرجكم

الإخلاص أولاد إلهي النار. نعم. Oh, yeah. يا مولانا. Thank you.